بسم الله الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعينا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهل معلم عن القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن سورة الأعراف عند قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها وصلنا إلى قوله رحمه الله أو هم قائلون يعني رب قال سبحانه وتعالى وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا يعني عذابنا نسأل الله العافية بياتا أو هم قائلون. قال بياتا يعني ليلا أو هم قائلون يعني بالنهار. قال عليه الصلاة والسلام قيلوا فإن الشياطين لا تقيل يعني بالنهار ناموا شوية يعني. لما بيكون خاصة الليل قصير والنهار طويل إيه معلش استعينوا على قيام الليل بنوميد بقيلولة النهار وعلى الصيام بالسحور. فقال أو هم قائلون أي أو وهم قائلون يعني قال أو هم يعني قال أو وهم يعني في واو محذوفة. قال أو هم قائلون أتاها أمرنا يعني بالعذاب بياتا يعني بالليل أو هم قائلون يعني بالنهار. فقال أو هم يعني في واو مقدرة أو وهم قائلون. قال أي وهم قائلون فاستثقلوا يعني العلماء أو العرب استثقلت الواو فاستثقلوا يعني أو وهم فحذفوا الواو تخفيفا أو وهم الأصل أو وهم. قال هو هذا الكلام الفراء وقال الزجاج من كبار النحاة رحمه الله والزجاج كذلك من كبار النحاة والزجاج تلميذ الزجاج والزجاج يعني نسبة للزجاج. طيب وقال الزجاج هذا خطأ فرد مرة يعني استثقلوا فحذفوا الواو هذا خطأ. إذا عاد الذكر وبين الصواب يعني إذا عاد الذكر استغني عن الواو يعني شو الذكر أتاها أمرنا أتاها أمرنا فجاءها بأسنا بياتا أو هم شو الذكر يعني قال هم يعني الذين أتاهم العذاب. فقال أعدنا كلمتهم طالما أعدناها ما عد بدها واو. إذا عاد الذكر يعني قلنا أو هم ما قال أخذ أتاها أمرنا بياتا وقائلون ما قال أتاها أمرنا ليلا وهم قائلون لا وقائلون بياتا وقائلون أو وقائلين بياتا وقائلين ما قال هيك. قال أو هم، لمن أعدنا لفظ هم هذا الذكر عندها ما عاد بدنا واو. قال هذا خطأ. ليش؟ لأنه إذا عاد الذكر استغني عن الواو. تقول جاءني زيد راكبا أو هو ماشي، جاءني زيد راكبا، طبعا راكبا حال، أو هو ماشي، ما قال أو وهو ماشي. ليش؟ لأنه أعدنا ذكر زيد بقولنا هو. هني كمان أو هم قائلون ولا يحتاج إلى الواو، يعني ولا يحتاج تقول جاءني زيد راكبا أو هو ماشي، ما بتقول أو وهو ماشي، لذلك ولا يحتاج. لذلك ما قاله قال الفراء خطأ، وليس في العلم يا أم ارحميني، رحمه الله تعالى. قال المهدوي كما من علماء اللغة والنحو: ولم يقل بياتا أو وهم قائلون. ليه سبحانه وتعالى قال أو هم ما قال أو وهم؟ لأن في الجملة ضميرا. شو هذا الضمير؟ يلي حكى نفسه الزجاج، ضمير يعني ذكر لمن أتاه. لأن في الجملة ضميرا يرجع إلى الأول. شو الأول؟ أتاها أو وهم هؤلاء، يعني يرجع إلى الأول، فاستغني عن الواو. وهو قول معنى قول الزجاج سواء، يعني نفس الشيء، يعني هذا عم يأكد صحة كلام الزجاج. ثم قال: وليس أو وين أو أتاها أمرنا أتاها بأسنا بياتا أو هي أو أو هم قائلون للشك، يا هل ترى أتاها أمرنا بالليل ولا بالنهار؟ هي ليست للشك، هي أو تكون للشك، يعني فلان أو فلان، جاء فلان أو فلان ما عرفت. لا هون قال ليست، وليس أو للشك بل للتفصيل. شو للتفصيل؟ بيان إتيان البأس. أتاها بياتا أو هم، يعني وهم قائلون، فهذه للتفصيل وليست للشك، لأنه تأتي للشك. وليس أو للشك بل للتفصيل، كقولك لأكرمنك منصفا لي أو ظالما، منصفا لي أو ظالما، أنا أفصل كرمي إياك. عندما تكون منصفا أو تكون ظالما على أكرمنك. طيب، وهذه الواو أو وهم أو هم تسمى عند النحويين واو الوقت. إليه لأنه أتاها أمرنا لا بياتا أو هم أو وهم أو هم. نعم. وقائلون شفت القائلون صحيفة 54. طيب، وقائلون من القائلة. شو القائلة؟ هي القيلولة يعني التي قال فيها عليه الصلاة والسلام قيلوا. طيب، وقائلون من القائلة. نعم، شو القائلة؟ قال وهي القيلولة. إيش هو القيلولة؟ كما فسر وهي يعني القيلولة نوم نصف النهار. العلماء بيذكروا يعني بفصلوا أنه قبل الظهر ممكن وبعد الظهر، كمان قبل الظهر بيسموها قيلولة. طيب، وهي نوم، على كل حال نصف النهار، وهي نوم نصف النهار، مو نوم نصف النهار، راح النهار لا نوم نوم نصف النهار، يعني نوم نصف النهار يعني في نصف النهار ظرف هذا. طيب وهي نوم نصف النهار يعني نوم في نصف النهار. طيب وقيل الاستراحة نصف النهار مثلها، يعني يعني ليش قال لي طيب شو الفرق هنيك نوم هون استراحة؟ بيستريح بس ما نام، بيقول لك أخي والله ما نمت بس استراحت، يعني بيتمدمد الإنسان بيسترخي بيحاول يعني يميل أفكار عنه إذا راحت عنه. بس أحيانا بتهيك بتعلقوا أعوذ بالله من وسوسة الشيطان. يعني مبارح من جملة عدم مجيئي للدرس يعني أحدت هيك شيء يعني تنتين ونص ثلاثة قلتهم طيب بدي نام شوي يعني حتى كنت نام ما في أبدا وبتجي الأفكار يعني أسأل الله العفو والعافية إما يعني ضيعت علي وتمت بعدين ما عاد استطاع. طيب فقال وقيل الاستراحة نصف النهار إيه؟ إذا اشتد الحر وإن لم يكن معها نوم. اسمع قيلولة، اسمع قائلة، اسمع يعني النوم نصف النهار. طيب والمعنى جاءهم عذابنا وهم غافلون، جاءهم عذابنا وهم غافلون. معنى ذلك الإنسان لما بيكون ذاكر ما بيجي العذاب إن شاء الله. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ما لمن بينسى تجيد للطه والعياذ بالله. لذلك اللهم اجعلنا من الذاكرين. والمعنى جاءهم عذابنا وهم غافلون إما ليلا وإما نهارا. نعوذ بالله، هذا هذا ما احنا ما لنا مهددين بهذا، والله مهددين يعني قاعدين ما في شيء بالبيت يعني وكل شيء ماشي، آمنين على على انفسنا ان يعني ما صار زلزلة. والله كثير طلع قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من منا فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. والله كثير طلع، نسأل الله العفو والعافية يعني فجاءهم عذابنا وهم غافلون إما ليلا وإما نهارا. لذلك من في ذكر إن شاء الله ما في عذاب، والأكثر يعني غافل، نسأل الله العفو والعافية. لذلك ورد أنه بالسوق الإنسان يعني بصوت عالي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ليش؟ لأنه الأسواق مكان الغفلة، مكان الغفلة. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى إلنا، من رحمته علينا أن شرع لنا السلام. وكان سيدنا ابن عمر رضي الله عنه يمشي في السوق، يخرج إلى السوق ويقول السلام عليكم، وليس له أي حاجة في السوق. ليش؟ من أجل أن يذيع وأن يشيع وأن يعمل بقوله عليه الصلاة والسلام وأفشوا السلام. ليش بقى هي من رحمة الله؟ لأن السوق محل غفلة، وإذا صار في غفلة حيكون عذاب، يعني بيكون مهدد بالعذاب. لما من ذيع السلام، لما بتقول السلام عليكم، أنا كثير بأكد على أهلي يعني قول السلام عليكم، قول صغير مفوت قولي مثلا جدو قولي السلام عليكم، تعرف شو بيصير أو بتعرف شو بيصير؟ تنزل مئة رحمة، قديش مية، قديش إليك أو قديش إلك، 90 وإلي 10 إلي 10 بس نزلت 100 رحمة. هلأ نزلت 100 رحمة وهلأ فات هذا 100 رحمة. باب الأسواق فيها الغفلة لما منذيع ومن شيع السلام معناته كل الرحمات صاري ما عاد يصير شيء. يعني هذا من سر قوله عليه الصلاة والسلام أفسوا السلام. وكمان ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفسوا السلام. يعني ما بصير سلام إجباري بده يكون محبة. هيك سيدنا النبي وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. والله سررت جدا امبارح أول امبارح ماشي هون عم أحكي أنا وابني ماشيين يعني ما لنا منتبهين واحد وقت أرصيب وتركي قال عليكم السلام أسلام وإسلام نحن إسلام ليش ما في سلام؟ قال له السلام عليكم ورحمة الله. والله سرير جدا. قال له أول تركي بشوف يعني بيقول هذا الشيء. والله سررت منه جدا. هيك بعياط قال ما في عليكم السلام ما إسلام نحن مو إسلام ليش إسلام؟ والله شو سررت منه. التفت قلت له السلام عليكم ورحمة الله. انسر هو يعني شعرنا يعني عذرنا الله يجزيه الخير. ايه قالوا عليهم انسر جدا. انت على واسي شي كم واحد من الناس هدول ورجل كبير يعني عمره 60 سنة. طيب نطلعنا. قال جاءهم عذاب وهم غافلون إما ليلا وإما نهارا. لذلك صدق الله العظيم أذكر الله ذكرا كثيرا أذكر الله ذكرا كثيرا. اللي ذاكر ما بيجي نسأل الله العافية ما بيجي البطش ما بينزل عليه ما بيتاخذ غفلة يعني. طيب والدعوة الدعاء فما كان دعواهم الآية فما كان دعواهم. شو الدعوة؟ الدعوة ممكن الدعاء. الدعوة فما كان دعواهم يعني دعاء ما كان دعاؤهم إلا كذا أو دعاءهم إلا كذا. الدعوة بمعنى الدعاء أو الدعوة بمعنى الادعاء. يقول له هي دعوة. طيب والدعوة الدعاء ومنه قوله يعني تعالى وآخر دعواهم يعني أهل الجنة. شو ربي قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم في سلام. وآخر دعائهم وآخر دعواهم دعائي أن الحمد لله رب العالمين متما نعمل يعني. وآخر دعواهم ها يعني وآخر دعائهم أهل الجنة الله يجعلنا منهم على عافية. وحكى النحويون اللهم أشركنا في دعوى صالح من دعاك. شو في دعوة؟ في دعاء صالح. اللهم أشركنا في دعوة صالح في دعاء صالح من دعاك. مفهومة ما هي؟ في دعاء صالح يعني الدعاء الصالح. كل واحد دعاك بدعاء صالح يا رب حتى نحصى معه. أشركنا في صالح من دعاك. والله دعوة يعني دعوة علماء. يعني كم إنسان يدعو الله وكم إنسان مقرب إلى الله يا ربي أشركنا في ما دعا هذا الرجل يعني حطلنا حصة معه. دعوة كتير جميلة. اللهم أشركنا في دعوة يعني دعاء صالح دعاء الصالح من دعاك. اللي عميدي غير صالح ما عنده شغل فيه. وقد تكون هلا معنى ثاني وآخر فما كان دعواهم، وقد تكون الدعوة بمعنى الادعاء. الادعاء يعني يدعي أن عنده شيء، يعني يدعي بما عنده. والمعنى أنهم عندما أتاهم بأسنا لم يحصلوا عند الإهلاك، لأنهم كانوا يرون أنفسهم ويدعون أنهم لم يحصلوا عند الإهلاك، إلا مع أنه كانوا يعني يتباهوا ويتكلموا ويدعوا أنهم أقوياء وأنهم يعني أذكياء وأنهم إيه، عندما أتاهم بأسنا الدعوة كلها اللي كان عم يقول أنا وأنا وأنا ما قدر يقول إلا كنا ظالمين، أي دعوة. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، هي الدعوة تبعهم، هي القوة اللي كانوا يتغطرسوا والتي كانوا يعني يرون أنفسهم فيها. نسأل الله العافية. صار الدعوة بمعنى الدعاء وبمعنى الادعاء. طيب ثم قال دعواهم ودعواهم فما كان دعواهم، كان هذا فعل ماض ناقص، هذا شو بده اسمه خبر. طيب دعواهم هي دعوة ما بيظهر عليها الحركات الأليف. دعواهم في موضع نصب، في موضع نصب خبر كان، خبر كان، كان دعواهم. الأصل يعني إنه اسم كان بيجي بعده، هنا قال عنها خبر كان. طيب وين اسم كان؟ واسمها إلا أن قالوا، يعني نظيره أول شيء شلون بدنا نأول، فما كان دعواهم إلا أن قالوا، يعني كان قولهم إنا ظالمين دعوة، كان قولهم، هذا قولهم، هذا اسم كان، والخبر دعواهم. طيب نظيره، نظير قوله تعالى فما كان دعواهم، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا، مثلها تمام، يعني كان قول قومه، فما كان قول قومه جوابه، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا، يعني كان قولهم جواب قومه. طيب ويجوز أن تكون الدعوة مرفوعة رفعا، يعني فما كان دعواهم، كان فعل ماض ناقص ودعواهم اسمها بصير كمان، ويجوز أن تكون الدعوة رفعا، وأن قالوا نصبا، فما كان كان دعواهم قولهم، كان دعواهم قوله. طيب وأن قالوا نصبا كقوله تعالى، يعني أتى مثله في القرآن، كقوله تعالى ليس البر، سورة البقرة، أن تولوا، وليس البر أن تولوا، ورفعك ليس البر أو ليس البر ينصب في علا. طيب سبحان الذي خلق، اللي ما بشاطي شيء بيذهل، شيء بيذهل، عم يقول الرفع تبع ليس البر اللي بينصبه في وعلا، في يعني حمزة وعلا يعني حفص، ينصب في علا، ينصب في علا، شو هاتي ولاك يعني، ورفعك ليس البر أو ليس البر نفس الشيء، ينصب في علا، ينصب في علا، ينصب في علا، شيء بياخذ العقل يعني، يعني الله يرضى عنه. ومثلها كتير بالشاطبية، يقول يأجوج ومأجوج، سبيت إن شاء الله. ويأجوج اهمزل كل ناصرا، اهمزل كل ناصرا، يعني يأجوج، كل القرى بيقولوا يأجوج ومأجوج، قول يأجوج همزة، شو همزة انزيل فيهم يعني يأجوج ومأجوج، ناصرا دينا اهمزل كل ناصرا، ويأجوج مأجوج اهمزل كل ناصرا. وجابه اللي بده يعني شو ناصرا يعني عاصي، يعني شغله شغله شيء بذهل الله يرضى عنه. طيب، فليس البر هون كمان، ورفعك ليس البر ينصب في علا، يعني في علا يعني حمزة وحفص. طيب، برفع البر، برفع البر كمان مثلها. وقوله تعالى ثم كان عاقبة، يعني قراءتنا عاقبة، ما هي في سورة الروم، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا. وين الشاهد؟ كان عاقبة الذين أساءوا شو؟ السوء. شو هي السوء؟ السوء يعني مثل الجنة، الجنة شو؟ الحسنى، حسنى. هلا شو بيقولوا؟ هذا ما سامي يقولوا كيس، كيس. هاي المرأة شو بيقولوا لها؟ كوسة، المرأة كوسة، يعني شيء جيد يعني. كمان الجنة حسنى، جهنم سوءا. ثم كان عاقبة الذين، عاقبة الذين أساءوا السوء، أو ثم كان عاقبته، هي مثل كمان فما كان دعواهم إلا أن قالوا، يعني على الإعراب. ثم قال قوله تعالى فلنسألن، أكثر من تجاوزنا اليوم الحد شوي. والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وله أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وله أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وله أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وعن العلم لا تعقنا، واحفظه علينا إلى وقت الحاجة إليه، ونراه عندك زادا لنا يا رب العالمين، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.